السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله سبحانه من النار ومن أحوال أرضها النار. وبعد أحد الأحيان، فهذا إن شاء الله تعالى درس جديد من هذه الدروس المباركة التي تعنى ببيان الآداب الشرعية. نصل معكم ليلة بحمد الله تعالى وقوته إلى درس الثامن والستين من جملة هذه الدروس المباركة، وقد كنا حفظكم الله وصلنا معكم إلى الآداب المتعكرة في حياة الزوجية، إلى الآداب العشرة الزوجية، وأيضا حفظكم الله الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتحدى بها كلا الزوجين، كل طرف مع طرف الآخر. ثم سمينا بالحديث عن تلك الآداب التي ينبغي أن يراعاها أو أن يراعيها الرجل في التعامل مع المرأة. أما الأول لأن نتحدث عن الآداب التي ينبغي أن تتحدث بها المرأة وهي تعامل زوجها وهي تعاش بعدها. ولا شك أن هذه الآداب من تمسك بها وعلمها وعمل بها وطبقها فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يحيا حياة سعيدة، وبإذن الله تبارك وتعالى ينال الأجر والثواب الجزيل عند الكون الجليل سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد بين الآداب الزوجية في قوله تعالى: ولا يهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أنت عليك والواجبات لابد ان تؤديها الى زوجتك. اذا اديت تلك الواجبات جدك ان تقارن بحقوقك التي تشابه تلك الواجبات، وهذه الحقوق والواجبات متكافئه متوازنه متشابهه، الا ان الله عز وجل قد جعل للرجل درجه القوامه. تحدثت عن القوامه، قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليه القوم وللرجال عليه درجه اي درجه القوامه، ولا تقتضيه ولا تستسلم هذه الدرجه طبعا من حقوق الواجبات في ايه واحد كما سبق معنا بفضل الله تبارك وتعالى. فاذا قام كل من الزوجين بما يجب عليه الرجال فهو من اخر، واذا تادب كل منهما بما ينبغي ان يتادب فيه من الاداب الشرعيه في العشره الزوجيه، فان سكينه الاسره ستسير دائما وابدا الى شر السلامه وبر الامان بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كلمتنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، وهذا آخر فصل في الحقوق الزوجية أو الآداب الزوجية، إذا انتقل إن شاء الله تعالى إلى نوع آخر لا يقل عن ذلك في أهمية عن هذه الآداب من أنواع الآداب الشرعية طبعا. إذا من خطابي إلى هذه المرأة المؤمنة إلى أمي إلى أختي إلى ابنتي إلى كل امرأة مؤمنة تسلها أو تسلها في هذه الكلمة: إذا أردت المرأة أن تنال سعادة الأمرين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فعليها أن تتحلى بما تكون إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة من أنواع الآداب الشرعية. أولا، حب عرض الزوج، تأدب بهذا وتحمل بهذا الخلق التي تكونين دائما حريصة على حفظ كرامة الزوج، حفظ شرفه، حفظ عرضه، وذلك بترك التبرج، بترك الخلوة مع رجال الأجانب، ولو كان التبرج الأجنبي قريبا من أقرباء زوجك كأخيك أو ابن عمك أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إياكم والحمد، إياكم لا، قال عليه الصلاه والسلام: اياكم والدخول على النساء، اياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، ارايت الحمل، والحمل واپس پہنچائی جس اور بہار بہار کی بہار کی بہت سارے شہید ایسے کبھی کے لیے آخری سے ہم ہمارے نہیں نساء من الرجال لا يطلبون النجاة إلا منهم وضع إلا قليلة جدا لا جدا الله على المجرم النار الجنة جنة الوارد أو الهيئة وقالوا إذا الأمر كله إذا استعبوا بإطار حديثها أن تكون حديثة في الحرص على أن تحرم له شعرها وكرامتها وعرضها تحرم في الجنة والكرامة كل شيء هو الكلمة من بعد لم تطحروا في شرطها بل تعلموا في الكرامة اثنين وطبعا تحرم صوتها صحيح أولا محمد البشر ثانيا إجابة الدعوة إذا دعاني حاجة إذا دعاني الراشد هذا حق للحقوق هذا ليس كثير وقصدنا على بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحقوق والأدبي المشترك بها قول عليه الصلاة والسلام إذا دعا رجل إلى أجر إلى الراشد فأتت عليه فبات رضوانا عليها تعالى ملائكته لعلها الملائكه حتى تصبح وبدا كذلك عليه الصلاه والسلام حتى قال اذا دعا الرجل زوجته بحجه فلتاتيه وان كانت اعتمه لان لا يدرك ان تعتبر بحجه خارجها بشؤون اشغالها بالفقر بتطهير بالغسيل ونحو ذلك ومن شرار الاولاد اذا دعونا لحاجته شيئا من كتاب الارض فينبغي ان تلبي وان كانت على الصبور يعني تقوى الخبز ونحو ذلك على الحكم يعني ما انت حتى الحجاب بحديثه في شيء من الدليل وحيدا صحيحا حكمه الله ثالثا استغفار الزوج لان الفائده على المراه انها تستحضر لبيضها لتتوقع على طريقه تسعى الى قائد الصبر الراس والرجل كما قلت ليلا وهذا طفل كبير المراه الزكيه تعطي كشف جسم المجتمع لانه طفل كبير كما يقول وتجد له معروف طفل كبير طفل تفضل تحكي في الخيوط صوتها وتذبحه وتشكره وتهديه الهديه للمراه تحبه شو خليك الزوج الا انه كبير جرب مجرد جرب واحد يتم الزوج نفسه راجل يتزوج لا يعني أنا أقول هي مش من يعرف إلى تسلم قام استعرام بكلمة كلمة غني بالعبارة بشكلين وكلمة كلمة خاصة لكن في نفس الوقت الحال الحرام بالاختيار والعمل وبالسلام كلمة خاصة الذي إذا غضبت غضبت أو أشيء إليها تغضب تضرع أو أشيء إليها أو غضبت تضرع قالت هل في يدك لن أدوك حفظ حتى الله لن أدوك حفظ يعني لن أدوك حفظ عليها حفظ الصالح الذي يشتكى في الجنة كما أخبر إليكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته كالحور العين لا تؤذيه قال فرشد الله إنما هو نذير عندك يوشك أن يفارق شيئا إنما هو نذير عندك يوشك أن يفارق شيئا إليك وحديث في سلسلة الصحيح ولذلك سبحان الله قلنا احنا المرأة تحت جسم تستطيع تلعب كما تعير لها كلمة أنا لبعض ثانية قلنا عن الكلمة ثم أحيانا نجيب آية قل كلمة طيبة لكن تحت كلمة طيبة وكلمة كلمة سود اعلم بأنها تريد أن تصل إلى الأرض معينة عند أرض معينة حتى تصل إلى الإجابة كده تحسن لك الكلام تسمح بالظلم تسمح بالحي الجيبة تسمح إذا يكون طرقة طرقة لها لتفيد الزوجات إلى فطالب سبحانه وتعالى مكتب من الفقه تطالب بفكرة الأحيان بما لا تكتب عليه وهي تعلم أنها لا تكتب عليه سوف تكتب عن زوجها في كل شيء ما خليش أن يغتاب ما خليش أن يكتب لك أعطاك الحق لك عاطفة وبيت هي الشيء الشمال وتصفى وعيشي خلق لي تقول أن تصفيه كل كتب الشيء أحسن بعض سبحان الله في الدنيا تعيش في بلد شهداء وجارها وحبيبتها وولدها ومدخلها ولكن الكبيرة هذه كانت كبيرة جدا وجدت في بعض المجتمعات ولكن كثير من الزوج السكن يقعون في الخطة بسبب هذه الحضارة كان وصيل صوت قال يا سيدي الحمد لله شيء كان مش مخدر مش مخدر مش شهادة والحمد لله أشكر الله تعالى على الكلام الكلام وأخذنا ربنا بفضل الله ومش عشان نحب الله كيف أخذ يسوع وكيف أخذ الله كيف يجي هذا الشرط ما تريد كلها عن الشرط إذا ما شاء الله يدلون دلون دلون إلى رب الأرض وأكثر دلون من أجل جديد إلى رب هذه الزوجة في الكماليات ليس هكذا في الضروريات في الكماليات هو زيادة تشبه حقيقة كذا دون خبر وحكم نفس الصلاة تحب أنفسها قال ولا ذكر الصلاة قال الدين تعطي الولد يحكي له العمل هل بيديه وجود بها كي يسافر عرسه بيديه كي يسافر بعض الفرق عن سبحانه الفرق الشيخ الذي يخبر ذلك بعد ذكر وحكم

Možemo da li će nešto, da li će što da što da što da što da što da što da što da što da što da što da ولن تخفي علينا حرما فإنا نصبر على الأرجوع وليس نصبر على الأرجوع. نصبر على الأرجوع صلى الله عليه وسلم جنة خير وصالح ما وعد الله عليه أن يسجد لها كل يوم بكم الله يدعو الله عز وجل ولولا إن أهل الجنة حكم تتشعر الله يا قوة إلا بالله يا أخي سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر تدخل جنة ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا تحب تدخلها الله مش عارف أنا إن زوجتي جعلت في بيتي جنة إن زوجتي جعلت في بيتي جنة ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله الذي في الحياة أخذ في أهلنا في بيتي إلى آخره جاءت في بيتي جنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خامسا أن نتبع لزوجة زوجها بما لها من خير لديه ولا تبسيط خلاص الحين أفضل والحين سهل تشكي بعض الله عليه طمع عليه وبأتي أحكم ذلك الوقت من قبل عندما هي طمع عليه وتراجع زيد خلق يدخل ويزعل الرجل يصبح في الرجل الرعب، وشخصيتها مش حب وش وش على فهم وعلى كلمه ومن الخجل من الفهم خاصه منها الان يمكن ان يكون معك وعلى هذه الوجهه تستثيرها هذا الزوج هذا اختار شرح منها مش شتاء اي واحد لكن ان شاء الله كان الرجال يشفع الكتاب لوحده لانه الانسان يشفع في الكتاب خلاص يكون محمد قال يوم يشفع لكن ثم ان شاء الله كل من يدرس